بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا لا تبدي به لولا وضفنا على قلبها لتكون يا رب

من الناس يسكن وجد عليه أمة من الناس يسكن ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقال هما ثم تولى إلى الود ثم تولى إلى الظل فقال رب إني ما أنزلت إلي